اللحية السحرية، إعداد نورس ملحم. وصل إلى إحدى القرى النائية ذات يوم رجل أفاق، فأثار فضول سكان القرية ودفعهم للتحلق حوله مستفسرين عن هويته ومن أين جاء. فادعى أنه رجل صالح ومعلم فيلسوف، فآمن الناس بكلامه وصدقوه بسبب طبيعتهم الطيبة، ولأن أحدا لم يكن يعرف الكذب في قريتهم وفي ذلك الزمان بالذات. وقد دعاهم هذا الفيلسوف الأفاق إلى مساجلة خطابية، وكان يغلبهم الواحد تلو الآخر وحسب الشروط الموضوعة مسبقا. كان عليهم أن يدفعوا له موضوع الرهان، وهو مبلغ كبير من المال أو كميات كبيرة من الأرز والدقيق وغير ذلك. وكان رئيس البلدية يود لو يضع حدا لهذا الفيلسوف الدجال، فدعاه إلى منافسة كلامية. وبماذا تريد أن يكون موضوع المبارزة؟ فليكن بما هو موجود وما هو غير موجود. فوافق الفيلسوف على هذا وسأل رئيس البلدية: هل سور الصين موجود؟ أجابه رئيس البلدية: طبعا موجود. وهل رأيته أنت؟ لا، لم أره. فأكد الفيلسوف على رئيس البلدية: وهل شاهدت أو عرفت أحدا هناك؟ أبدا، لا، لم أشاهد أحدا هناك. إذن فالسور غير موجود. غضب رئيس البلدية وقال: كيف غير موجود؟ إنه من عجائب الدنيا، إنه موجود حتى لو لم أره. فرد الفيلسوف الدجال: وكيف تعرف شيئا لم تشاهده؟ فاضطر رئيس البلدية أن يدفع الرهان وعاد إلى بيته حزينا. فسألته زوجته عن القصد: لماذا هو حزين هكذا؟ ولما أخبرها بما حدث مع ذلك الفيلسوف الدجال، خطرت في بالها فكرة وقالت لزوجها: أنا أريد أن أنازل ذلك الفيلسوف الأفاق الدجال. وهل تستطيعين ذلك؟ أجل، وسوف ترى. آها. وفي اليوم الثاني دعا رئيس البلدية الفيلسوف الدجال إلى منازلة كلامية مع زوجته التي أخذت معها كل نساء القرية، واجتمع الناس في ساحة القرية. على ماذا يكون الرهان؟ فأجابت المرأة قائلة: إني أراهنك على جميع ممتلكاتي، أما أنت فيكفيني رهانا منك شعرة واحدة من لحيتك البيضاء الرائعة. استغرب الفيلسوف هذا الرهان البسيط، ولكنه كان فرحا فقبل النزال. ودار موضوع النقاش حول الماء: هل الماء سبب للحياة؟ الماء؟ أجل، إنه أساس الحياة، فحيث لا يوجد ماء لا توجد حياة. ولكني أراه سبباً للموت. هذا مستحيل، نشرب الماء حتى نعيش. حسناً، لنرى ماذا يحدث. اجلب البرميل، هيا انزل في هذا البرميل حتى نرى أنك تعيش أم تموت. استغرب الفيلسوف وسأل بدهشة: هذا مستحيل، قد أغرق وأموت في هذا البرميل. وهنا صاحت النسوة وأهالي القرية: لقد خسر. ثم انخرطنا في رقصة مرحة، واقتربت الزوجة وقالت للفيلسوف: لقد خسرت الرهان أيها المعلم الفيلسوف، والآن أعطني شعرة من لحيتك. وشرحت للحضور: إن شعرات لحية هذا الرجل العالم سحرية، فإذا وضعتم شعرة منها في كيس لم تبقى فيه سوى حبات قليلة من الأرز مثلاً، فإن الكيس سوف يمتلئ في الحال، وكلما أخذتم منه كلما امتلأ أرزاً ولا يفرغ. وإذا ألقيتم الشعرة في جرة ليس فيها سوى بعض آثار الزبد فإنها تمتلئ حالاً، وإذا وضعتم الشعرة في كيس نقود فارغ فسرعان ما سيمتلئ، وبوسعكم سحب ما شئتم من القطع الذهبية ويبقى الكيس ممتلئاً لا يفرغ. وهذا هو السبب الذي دفعني لأطلب شعرة واحدة من لحية هذا الفيلسوف كرهان بيننا. وما أن أنهت المرأة حديثها حتى قالوا له لائمين: كذاب! كذاب! كذاب! كذاب! ودجال! أفاق! دجال! أفاق! ولم تخبرنا بشيء من هذا وتزعم أنك صديقنا؟ وانقض الناس عليه ينتفون لحيته، بينما كان الفيلسوف يدافع عن نفسه عبثا صارخا بعدم صحة مزاعم المرأة. وانتشر الخبر في أرجاء القرى المجاورة عن فضائل تلك اللحية، فخاب أمل الفيلسوف المزعوم ويائس من أمره، وبلحية منتوفة ولا هاربا من المدينة إلى مكان لا بد أنه بعيد جدا، لأن أحدا لم يسمع عنه شيئا أبدا بعد تلك الفضيحة. وعاد الخير والهناء لأهالي تلك القرية بفضل حيلة زوجة رئيس البلدية الذكية. انتهت الحكاية، وسقطت 3 تفاحات، واحدة لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.